بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، سنعيد الكلام على فقرة صفة الكلام وصفة الرؤية، نظرا لما نبهنا عليه من قبل من تداخل في بعض أدلة الفقرتين في مكان الأخرى. فاقرأ بارك الله فيك من قوله: والقرآن كلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. سبق أن القرآن كلام الله عز وجل، ووحيه وتنزيله وأمره، ويقال القرآن ويقال الكتاب والفرقان. والكلام صفة من صفات الله عز وجل، والله عز وجل هو الخالق الرزاق المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء، وما دون الله عز وجل فمخلوق، وصفات الله ليست مخلوقة. صفات الله ليست مخلوقة، نحن مخلوقون وصفاتنا مخلوقة، أما صفات الله صفات الكمال لله عز وجل، هذه صفات الله عز وجل ليست مخلوقة. ومن قال إن صفات الله مخلوقة فقد قال قولا عظيما، وافترى على الله إثما مبينا. وأهل السنة كما مر بنا يبنون دائما مذهبهم الفقهي فضلا عن معتقدهم. إذا كانوا في المسائل الفقهية ومسائل الأحكام تراهم يجمعون الأدلة من جميع جوانبها حتى يعرفوا الحلال من الحرام، فكيف في صفات الرب عز وجل ومسائل الاعتقاد؟ فمن باب أولى أنهم يجمعون كل ما ورد في الباب حتى يقولوا قول الحق، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم أمة الوسط والشهداء على الأمم، وهم أهل الحق الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام. فاستدل أهل السنة والجماعة على أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، مضافة إليه، مضافة إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. استدلوا على أن الله سبحانه وتعالى له صفة الكلام بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وهذا المصدر يقطع الكلام تماما، أو هذا المفعول المطلق يعني يقطع الكلام تماما لأي تأويل، لأي تأويل أتى به أهل البدع والضلالة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله أي القرآن، يسمع ماذا يجب عليه، وبما يحقن دمه، وكيف يكون مسلما، إلى غير ذلك. فإذا سمع كلام الله وآمن فالحمد لله، فإن لم يؤمن فأبلغه مأمنة، ثم أبلغه مأمنة. وهذا من أخلاق الإسلام السامية، ما هو إذا كان الكافر أو الأسير في اليد، إما أن تفعل كذا وإما يكون الأمر الآخر لا، أخلاق سامية حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإبلاغه المأمن هذا في حالة ما إذا لم يسلم، أما لو أسلم سينضم إلى المؤمنين، سينضم إلى المؤمنين. أمنه حتى يبلغ مأمنة. والله سبحانه وتعالى يقول في الكفار يريدون أن يبدلوا كلام الله. إذن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفة الكلام، وصف نفسه بصفة الكلام، وعلى ذلك فأهل السنة أثبتوا هذه الصفة. أما أهل الباطل فلهم في ذلك أدلة وبراهين سنتكلم عنها. ومما استدل بها أهل السنة أن نفي صفة الكلام يدل على النقص والعيب، وتعالى الله عن النقص والعيب، الله منزه عن النقص والعيب. فإذا كان الإنسان إذا رأى رجلا لا يتكلم، فالأبكم مثلا، الأبكم بيننا من المخلوقات، البكم هذه صفة كمال أو صفة نقص؟ تعالى الله عن صفة النقص، ولله المثل الأعلى. ضرب الله أمثلة لنا في القرآن، ضرب الله أمثلة لنا في القرآن تدل على أنه قد عاب على المشركين عبادتهم معبودات لا تنطق ولا تتكلم. اليهود عندما عبدوا العجل يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ألم يروا أنه لا يكلمهم، كيف يعبدون ما لا يكلمهم؟ إذن الجهمية الذين ينفون الكلام عن الله ويقولون إن الله لا يتكلم، هؤلاء يصفونه بصفة النقص، ويشبهونه بالأصنام والأحجار وعجل بني إسرائيل. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد عاب على من يعبد من لا ما لا يتكلم، فكيف ينسب إليه أنه لا يتكلم؟ ألم يروا أنه لا يكلمه؟ ورب لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يضر ولا ينفع ولا يخفض ولا يرفع ولا يعز ولا يذل، هل هذا رب يعبد؟ لا يعبد هذا الرب. أحجار قريش التي كانت تعبدها، أخشابها، هياكل قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، كانت لا تنطق، وعاب عليهم إبراهيم هذا، لأن إبراهيم توعدهم أنه سيحطمها، فقال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قد مر بنا أن الله عز وجل وأهل والأنبياء وأهل العلم الفطناء لا يعظمون ممقوتا عند الله تعظيما مطلقا، كبيرا لهم، ما قالش كبيرا وفقط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل إلى العظيم هرقل، لم يطلق العظم له، هو عظيم في قومه صحيح، عظيم الروم، عظيم النصارى، عظيم أهل الحبشة، عظيم أهل فارس، صح، لكن وليس عظيما في ذاته إذا نظرنا إلى العظمة المطلقة. لا يطلق المدح لممقوت عند الله، والأصنام التي تعبد من دون الله ممقوتة عند الله عز وجل. فعلى كل حال إبراهيم عليه السلام تحداه وأقسم بالله أنه لا بد أن يحطم هذه الأصنام: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يعني يرجعون يسألون الكبير: أنت كبير هذه الهياكل، إيش الذي حصل لصغارها؟ وأنت الكبير الذي تحميها، وإذا كان الكبير ما حماها كيف يكون كبيرا؟ لعلهم إليه يرجعوا. فلما جاءوا، سواء جاءوا لموعد عبادة كانت لهم، أو جاءوا لما سمعوا التهديد وقع في قلوبهم أن إبراهيم سينفذ ما قال عليه وعن نبينا الصلاة والسلام، فلما جاءوا وجدوا الأمر، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. والكبرياء والغطرسة في المشركين دائما، هذه سنة متداولة بينهم، فطلبوا أن يؤتى به فورا، يؤتى به، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون حتى ننكل به ونجعله عبرة لغيره حتى لا يتجرأ على ذلك أحد. وفي ذلك حكمة إلهية. حتى فرعون لما جمع السحرة وطلب من موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى يوم العيد، وإذا اجتمع الناس كلهم صاحب الحق ما يخاف، تعالوا. موسى عليه السلام له مقصد من ذلك. الكفار إذا طلبوا هذا اللقاء أمام الناس لهم مقصد آخر. موسى مقصده أن يظهر الحق أمام هؤلاء بدون وسائط حتى لا يكون هناك من يشوه الحقائق، فإذا رأى الناس الحقائق بأعينهم كانت لهم مواقف أخرى. أما الكفار تأخذهم الكبرياء، تأخذهم الأنفة ويشتاطون غضبا، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يشهدون ماذا نحن سنقول، ماذا نحن سنفعل. جاء بإبراهيم عليه السلام، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم، انظر قوله كبيرهم ولم يقل الكبير، لم يطلق، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا موضع الشاهد، إذا كانوا ينطقون يقولون ليش، من الذي هذا قد رأى الذي فعل بهذه الأصنام ينطق ويقول من الذي فعل؟ كأنه يقول لهم إنكم لا عقول لكم تعبدون من لا ينطق ولا يتكلم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. هنا اعترف صابئة قوم إبراهيم بأن إبراهيم محق بأننا نعبد من لا ينطق، وما لا ينطق لا يعبد. لكن سرعان ما استدرك الشيطان وأتى لهم بحيلة حتى أدخلهم في غرز العبودية له والرق الذي هو رق النفس والشيطان، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذن عبادة من لا يتكلم عبادة باطلة، وإذا كنا نعبد إلها حقا فلا بد أنه يتكلم، فلا بد أنه يتكلم. أما هؤلاء قالوا لا، الله سبحانه وتعالى لا يتكلم ولكن خلق الكلام. يعني الكلام مخلوق؟ نعم. كلام الله مخلوق؟ نعم. القرآن كلام الله يعني مخلوق القرآن؟ قالوا نعم. طيب في القرآن آيات كثيرة ترد على هذا القول. الله سبحانه وتعالى يقول وهل أتاك في سورة طه، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. من هذا المخلوق الذي يقول لموسى إني أنا ربك؟ من المتكلم؟ أنتم تقولون القرآن كلام مخلوق، هل المخلوق يقول أنا ربك؟ وإذا قال أنا ربك، هل موسى عبد الله ونبيه ورسوله من أولي العزم ويعني كليم الله هل سيعبد غير الله؟ إني أنا ربك. اسمع شوف كم دلالة في الآية على بطلان قول الجهمية أو في الآيات. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. من المخلوق اللي يقول له موسى وأنا اخترتك؟ فاستمع لما يوحى. ما الذي يوحي إلى موسى؟ إنني أنا الله. شوف كيف مخلوق يقول أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. طيب كل هذه الدلائل، كل هذه الربوبية والألوهية والعلم بالساعة إلى غير ذلك، من هذا المخلوق الذي يكلم موسى بهذا؟ وكيف موسى يقر له بذلك؟ هذا شرك أكبر. إذا كنتم تقولون القرآن مخلوق وأن هذا ليس كلام الله العظيم المنزه عن أن يحل به مخلوق أو حادث، فأنتم بهذا تبيحون الشرك وتنسبون إلى الأنبياء أنهم آمنوا بغير الله وعبدوا غير الله ويوحى إليهم من غير الله إلى غير ذلك. إذن ما يأتون بباطل إلا وفي كتب أهل السنة وفي القرآن الكريم ما يرد على باطلهم. طب إيش أدلتكم أنتم على نفي الكلام؟ ما الذي يحملكم على أن تنفوا الكلام؟ قالوا نحن لو أثبتنا الكلام، لو أثبتنا الصفة بصفة عامة، لو أثبتنا الصفة فقد سلمنا بأن الحادث يحل بالقديم، لأن الصفة عرض والعارض حادث، والحادث إذا حل بالقديم الأزلي هذا لا يجوز، وإذا هذا في الصفات، وفي الصفات الفعلية قالوا لا نسلم بالصفات الفعلية لأن الفعل حادث، والحادث يحل في داخل القديم وهذا لا يليق. كل هذا نتيجة إيش؟ أنهم تصوروا أن الله مثل خلقه وأن صفات الله مثل صفات خلقه، وأن ما نسب إلى المخلوق هو مثل الذي ينسب إلى الخالق، وهذا قول باطل من أساسه. هذه المقدمة التي بنوا عليها مذهبهم الباطل لو سقطت انهار مذهبهم كله وتداعى من أطرافه وأركانه. أولا الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات، ذات المخلوق ليست كذات الخالق، صفات المخلوق ليست كصفات الخالق، وهذا أمر يسلم به الجميع في أمور مخلوقة. يعني ليس مجرد التشابه في الاسم أو التماثل في الاسم يكون معناه التماثل والتشابه في الأوصاف وفي الصفات. نحن مثلا نقول رأس الرجل ونقول رأس البعير ونقول رأس النملة، هل الرأس في هذه الأشياء الثلاثة سواء؟ هل هي رأس واحدة؟ ولا تختلف؟ تختلف أو ما تختلف؟ برغم أن هذه كلها مخلوقات ومع ذلك اختلفت. فعندما نقول رأس الرجل، عندما نقول رأس المال، عندما نقول رأس الجبل، عندما نقول رأس الطريق، هي كلمة رأس أم لا؟ هذه كلمة رأس مضافة إلى هذه الأسماء كلها. رأس الرجل غير رأس المال، هي رأس المال لها عيون؟ رأس المال فيها لحية وأسنان وفيها كذا؟ طب رأس الجبل؟ طب رأس الطريق؟ رأس الجبل أعلى، رأس الطريق بدايته، رأس المال معروف. إذن هي كلمة واحدة ويختلف معناها باعتبار ما تضاف إليه. إذن عندما نقول إن الله يتكلم، يعني كلام الله لا يعني ذلك مثل كلام المخلوق. الاسم الصفة هي من ناحية الاسم ومن ناحية اللغة، من ناحية إن هذه الصفة وهذه الصفة، لكن الموصوف غير الموصوف، إذن هذه الصفة في حق الموصوف تختلف عن هذه الصفة في حق الموصوف. فلما شبهوا وجسموا وجعلوا الخالق كالمخلوق كبر عليهم فذهبوا إلى مذهب آخر ألا وهو التعطيل. أهل السنة أراح أنفسهم من هذا كله، قالوا نثبت الصفة لله ولا يدور في ذهننا ولا في مخيلتنا ولا في هواجسنا ولا في قلوبنا ولا ضمائرنا، لا يدور في قلوبنا شيء عن الكيفية، نثبتها لله ولا نخوض في غير ذلك. هذا الأساس الذي انبنى عليه مذهبهم الباطل في كل الصفات الذي نتكلم به في الرؤية، في الكلام نتكلم به في الرؤية، نتكلم به في السمع، نتكلم به في البصر، نتكلم به في العلم، نتكلم به في الحياة، نتكلم به في كل الصفات. سنجد أن هؤلاء أبتلوا بمسألة ماذا؟ بمسألة إننا إذا أثبتنا الصفة لزمنا وابتداء كده قالوا إذا أثبتنا الصفة والصفة مخلوقة لأنها عارضة. من قال لكم الصفة مخلوقة؟ ما سلمنا بأن الصفة مخلوقة. يعني بما أن الله يتكلم وبما أن الكلام مخلوق، من سلم لكم بما أن الكلام مخلوق؟ نحن لا نسلم بأن الكلام مخلوق، نسلم أن الله يتكلم لكن لا نسلم أنه مخلوق. فهم يأتون بالمتنازع فيه ويجعلونه مقدمة متفقا عليها، ولا يجوز أن يستدل بالمتنازع فيه. الاستدلال بموضع النزاع ليس له قبول ولا استماع. الاستدلال بموضع النزاع على الخصم ليس له قبول ولا استماع. بما أن الكلام مخلوق، من سلم لك بما أن الكلام مخلوق؟ في هذا ننازعك وفي هذا نعارضك. هذا دليل عقلي استدلوا به، وأنتم تعرفون أهل الكلام فتحوا للعقل، أرخوا للعقل العنان حتى ضلوا ولم يعطوا العقل يعني حده وقده الشرعيين بأن يفهم النقل ويقف عند النقل. لا، جعلوا العقل حاكما على النقل، حتى اتهموا الصحابة بأنهم لم يعرفوا علم أصل الأصول، بأنهم لم يعرفوا التوحيد، ولذلك جهلوا الصحابة رضي الله عنهم. وقالوا في أهل السنة إنما قالوا يعني نسكت عن الكيفية فقط هو من جهلهم، وفوضوا مع أن أهل السنة لم يفوضوا الكيفية، عفوا لم يفوضوا المعنى، إنما فوضوا الكيفية. وما يوجد من كلام بعض علماء السنة ونقول بالتفويض، أي أننا نقول بالتفويض في الكيفية لا في المعنى، لا في المعنى. أما المعنى نثبته، أما المعنى نثبته. فهذه المقدمة المشؤومة على كل من تأثر بعلم الكلام ووصل به الأمر إلى نفي صفات الله عز وجل أو تأويلها. الدليل الثاني الذي استدلوا به، إيش بتستدلون بمنع صفة الكلام يعني إضافة الكلام إلى الله عز وجل؟ قالوا إضافة الكلام إلى الله إضافة المخلوق للخالق، كما في قول ناقة الله ورسول الله وبيت الله، كما أضاف الناقة والرسول والبيت إليه سبحانه وتعالى، والناقة مخلوقة والبيت مخلوق والرسول مخلوق. إذن كلام الله مخلوق، علم الله مخلوق. هذا يعني ما تعرف كيف يدعون لأنفسهم أنهم أعرف الناس بالعقل ثم يأتون يعني إلى أبسط البدهيات ويخالفوا فيها. لا يلزم من ذلك ما تقولون، لا يلزم من قول يعني من إضافة المخلوق إلى الخالق أن تكون إضافة الصفة إلى الخالق مخلوق. والعلماء يقولون الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى إضافتان، إضافة صفات ومعان، هذه الإضافة إضافة يعني صفة إلى موصوف. كلام الله كلام صفة، والله سبحانه وتعالى موصوف. علم الله، رحمة الله، إلى غير ذلك، إضافة صفة إلى موصوف، هذه معان. وأما إضافة الأعيان والأشياء المجسدة، البيت، الناقة، الرسول، إلى غير ذلك، هذه إضافة تشريف وإضافة تكريم، وهذه تختلف عن هذه. هذا أيضا مما استدل به هؤلاء. وهكذا يظهر لكم أن أهل السنة يتمسكون بأدلة محكمة قطعية، وكلم الله موسى تكليما حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. كلام واضح محكم لا يختلف فيه أحد، وهؤلاء يدون لنا إيش؟ يقول لك إيش فالحين إضافة الصفة إضافة المخلوق إضافة كذا، وأن هذا يعني العرب والحادث والأزلي والقديم والحادث. أهل السنة يستدلوا بالأدلة القطعية المحكمة، وهؤلاء يستدلون بالمتشابه، نسأل الله العفو والعافية. وقد نزل عليكم في الكتاب عليكم في الكتاب أن أعوذ بالله، هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. أنزل عليك آيات محكمة محكمة قطعية ما تحتمل قولا آخر، وهناك آيات متشابهات تحتمل هذا وتحتمل هذا. أما أهل الإيمان هم يلوذون بالمحكمات، أما أهل الضلالة هم الذين يأخذون بالمتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هكذا. ولذلك لا ترى مبتدعا يسلك مثل هذه المسالك، تقام عليه الحجج، تبين له البراهين، ومع ذلك يصر على ذلك بباطله وليس له عذر وليس له شبهة، إلا هو يبتغي الفتنة والفرقة في المسلمين. فيقول رحمة الله عليه: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، والله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. والعلماء يقولون القرآن كلام الله ونزل مجزأ ونزل حسب الحوادث، فصفة الكلام قديمة النوع، وآحاد الكلام حادثة وجديدة الآحاد، أما الصفة قديمة، أما الكلام فإن الكلام كان التوراة قبل الإنجيل والإنجيل قبل القرآن، وفي القرآن آيات نزلت في المدينة ونزلت في مكة إلى غير ذلك، وأوامر الله سبحانه وتعالى وأمره إلى ملائكة اقبضوا روح فلان، انزلوا المطر، افعلوا كذا افعلوا كذا، كل هذه يعني شيء لا حصر له، تكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه جل شأنه. أما أصل صفة الكلام، أما الكلام فهو صفة قديمة النوع، أما أحد الكلام فهذا شيء يعني على حسب الحوادث وعلى حسب يعني تنزيل الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: لأن القرآن من الله، والله خالق وليس بمخلوق، فما كان من الله ليس بمخلوق. لا نقول أيضا، بعض الناس يقول لك إذن القرآن كلام الله خالق وليس بمخلوق، لا تقول هذا، لا تقول القرآن خالق ولا تقول كلام الله خالق، لا، القرآن كلام الله غير مخلوق. ما تقول إذا كان من الله والله خالق إذن هو خالق، لا، قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم، فلا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله. قال: وما كان من الله فليس بمخلوق. ثم قال: وهذا شأن أهل العلم، أنهم بعدما يذكرون أدلتهم يذكرون من سبقهم بهذا القول من أهل العلم. قال: وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما. وسبق لماذا صرح باسم هذين العلمين وأبهم أو أجمل بقية من قبلهما ومن بعدهما. للجواب على ذلك لما جرى لهذين العالمين لا سيما الإمام أحمد بن حنبل من موقف أمام هؤلاء الجهمية الذين ابتدعوا هذه المقالة. أحمد استعرت الفتنة وحمي وطيسها وثبته الله عز وجل ودحر الله به جيوش الفتن والبدع. في زمن الإمام مالك حصل هذا أيضا، وكان رحمه الله شديدا عليهم، كما في قصة الرجل الذي جاء قال: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وغرب عني وجهك فلا أرينك. بعضهم يقول: فلا أراك إلا مبتدعا. والإمام مالك أخذ هذا عن شيخه ربيعة، ربيعة أيضا ثبت عنه نحو هذه المقالة، الذي يلقب بربيعة الرأي، كان أيضا له قول شديد على من يقول أو من يشكك في صفات الله سبحانه وتعالى. قال: والمراء فيه كفر. المراء والشك في ذلك كفر. نعم، تفضل. قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. سبحانك رب. أيضا صفة الرؤية، والرؤية الخلاف فيها أو الكلام فيها في موضعين أو في نعم في موضعين. الموضع الأول في عرصات يوم القيامة، الموضع الثاني في الجنة. وفي نوع من الرؤية في الدنيا متفق عند أهل العلم على أن أحدا لن يرى ربه في الدنيا، رؤيا عين، لن يرى أحد ربه في الدنيا رؤيا عين. أما في المنام أو غير ذلك فهذا بحث آخر ليس موضع كلامنا الآن. إذن عندنا ثلاثة مواضع: الموضع الأول الدنيا، الموضع الثاني في العرصات، الموضع الثالث في الجنة. الموضع الأول الذي في الدنيا اتفق أهل السنة على أن أحدا برا كان أو فاجرا، مؤمنا كان أو كافرا، لن يرى ربه في الدنيا. الموضع الثاني عرصات يوم القيامة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هناك خلافا بين أهل السنة في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة، في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة، ومن ذهب إلى رؤيتهم إياه عز وجل يستدل بقول الله سبحانه وتعالى: وقد جمع المؤمنين أو جمع الناس في صعيد واحد، قال: أليس عدلا مني أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ قالوا: بلى، فالذين يعبدون الشمس يتبعون الشمس، والذين يعبدون القمر والنجوم يتبعون النجوم إلى غير ذلك، فتبقى الأمة المؤمنة، يبقى المؤمنون بما فيهم المنافقون. فيقول الله سبحانه وتعالى: ما لكم؟ فيقولون: يا رب، معبودنا الذي نعبده لم نره. فيكشف لهم عن ساق، عند ذلك يخر المؤمنون سجدا، ويأتي المنافقون ليسجدوا، فيقلب الله ظهورهم كصياصي البقر، يعني كالطبق، لا يعرفون السجود، فيقعون على ظهورهم وأقفاههم. فهذا مما يستدل به على أن الكفار يرون ربهم، أي رؤية المنافقين في هذه الحالة يوم يكشف عن ساق. وعلى كل حال هذه المسألة يقول شيخ الإسلام ليست من المسائل التي يتستحق بين أهل السنة النزاع والتخاصم والتباغض فيما بينهم بسبب هل يرون ربهم أم لا، وإلا فجمع كبير من المؤمنين من أهل السنة يقول: لا يرون ربهم يوم القيامة، الكفار محجوبون مطلقا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون دائما، لا يرون ربهم في الدنيا مثلنا، ولا يرون ربهم في الصراط، والمؤمنون يرونه. وأما في الجنة فإن أهل السنة مجمعون على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وأن رؤية الله سبحانه وتعالى أفضل من أي نعيم يتنعمون به. وهذا هو الأصل في مسألة، هذا الأصل الذي به الخلاف احتدم بين أهل السنة وأهل البدع، فإن أهل البدع وافقوا على عدم الرؤية في الدنيا، والخلاف في الرؤية في الآخرة، هم لا يرون حتى في الآخرة، لا في العرصات ولا في الجنة، لكن في الآخرة فيه خلاف حتى بين أهل السنة. أما الخلاف الذي احتدم بين أهل السنة وبين أهل البدع هو في الجنة، المؤمنون يرون ربهم في الجنة. وكالعادة أهل السنة يستدلون بمحكم الكتاب وصحيح السنة على مذاهبهم دائما، هكذا أهل السنة حقا يستحقون أن ينسبوا أو يضافوا إلى السنة، لأنهم هم أهلها، وعروش السنة عندهم قائمة، أما غيرهم عروش السنة عندهم هاوية وخاوية، لا يعظمون الدليل، لا ينظرون يعني إلى الأدلة الشرعية المنقولة من الكتاب والسنة، إنما يتبعون العقل والرأي ويستسمنون كل ورم، كل ورم يرونه شيئا سمينا وفي الحقيقة ورم وداء، لو أكل أحد من الجزء الذي تورم فإن هذا داء. أهل البدع يرون الشيء السمين يرونه، الشيء الذي فيه ورم يرونه سمينا. أهل السنة يعرفون حقيقة الشيء لأن الله بصرهم بأدلة الكتاب والسنة. أهل السنة كالعادة استدلوا بأدلة من القرآن ومن السنة على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى بالضاد أخت الصاد، والثانية بالضاء أخت الطاء. وجوه يومئذ ناظرة أي فيها النضرة، فيها البهاء، فيها الجمال، فيها نظرة النعيم، فيها الحسن. ليش؟ ليش السبب؟ إلى ربها ناظرة. هذه النظرة جاءتهم من النظر إلى الله عز وجل. ولماذا ذكر الله الوجوه؟ لماذا لم يقل قلوب؟ لم يقل صدور؟ إنما قال وجوه، لأن الوجه هو موضع النظر، موضع الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعلى ذلك فثبت أن المؤمنين يتنعمون برؤية الله عز وجل. طيب إيش أهل البدع يقول في هذا الدليل؟ قالوا لا، هي أصلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى ربها منتظرة. قال لهم أهل العلم: لو كان المقصود هنا الانتظار لقال وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظر، ما جعل التعدي بإلى، إنما جعل التعدي باللام، لقال لربها ناظرة. أنت لما تكون منتظرا لرجل تقول أنا منتظر إلى فلان ولا منتظر لفلان؟ إيش تقول؟ تقول منتظر لفلان باللام، ما تقولش منتظر إلى فلان. قالوا هذا دليل لنا في الآية. الدليل الثاني في الآية، قالوا إذا كان الإنسان منتظرا لعظيم، وأن العظيم هذا ينتظر منه شيئا، فانتظار الشيء يجلب التفكير، إيش بيعطيني؟ حتى لو قال أنا سأكرمك تقعد تفكر إيش سيعطيني، إيش الكرم الذي سيعطيني، إيش حدود الشيء الذي سيعطيني، هل سيعطيني قليلا، يعطيني كثيرا، يعطيني من الشيء الفلاني أو من الشيء الفلاني. هذا التفكير يجلب إيش؟ الهم. هذا الهم يجلب إيش؟ الحسرة على الوجه والتخوف والترقب، لا يجلب النظرة والحسن والبهاء والجمال. هذا واضح أم هو واضح؟ هذا هذا من كلام أهل السنة. دائما الله سبحانه وتعالى أكرمهم بقوة الحجة، حججهم قاهرة وأدلتهم ظاهرة. ليش؟ لأنهم يعني اعتصموا بحبل الله. أما غيرهم لما لقط من السكك، لما لقط مذهبه من السكك ومن أفواه الرجال ومن قمامات المناظرات، لما لقط مذهبه من هذا ومن ذاك ضل. أما أهل السنة يرجعون إلى الأصل الصحيح، أصل الأصيل، إيش في القرآن، إيش في صحيح السنة، إيش في كلام الصحابة، إيش في كلام القرون المفضلة. لهذا اعتصموا بحبل المتين بخلاف غيرهم. قالوا القرآن مجمل والسنة يعني فيها أحاديث لا تصح أو غير ذلك، أو أخبار آحاد لا يحتج بها في العقيدة، مع أن كثيرا من مسائل العقائد في السنة من أخبار التواتر ليست من أخبار الآحاد. وإن كنا يجب علينا أن نؤمن بالأخبار المتواترة والآحاد في العقيدة وغيرها، أما أهل البدع قال لك لا، أخبار الآحاد في العقيدة ما تقوم بها حجة. ليش ما تقوم بها حجة؟ قالوا أنها آحاد، يمكن الواحد هذا قد يخطئ، قد يخطئ. يقول طيب قد يخطئ لكن الغالب عليه إيش؟ عدم الخطأ. لماذا لا تغلب الغالب؟ لماذا يكون النادر مقدما عندك على الغالب؟ طب نقول لهم هل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أخبار الأحاد في العقيدة أم لا؟ يقولون لا. نقول لهم لا، نحن نثبت لكم ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسول الواحد بكتاب معه إلى الملوك وإلى الرؤساء والزعماء وإلى البلدان يدعوهم إلى الله، وأول ما يدعوهم يدعوهم إلى العقيدة، أو إيش يدعوهم إليه؟ يعني لما أرسل إلى هرقل كان يدعو يقول تعالى أعلمك التيمم، أو تعالى أعلمك أخبار الشفعة وأحكام الشفعة أو أحكام المواريث، ولا أسلم تسلم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه عقيدة ومش عقيدة؟ الرسول لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إيش؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله. هذا عقيدة ومش عقيدة، وتوحيد ومش توحيد. طب كيف إذا كان أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد، كيف يرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا بعقيدة؟ إذن كان من حق هذه الأمم، كان من حق هرقل ومن حق أهل اليمن ومن حق غيرهم من الذين جاءتهم الرسل أن يقولوا أخبار العقيدة مسألة مهمة، ما تقبل خبر بخبر الأحد. كيف يرسل لنا واحدا قد يجوز أن يخطئ؟ ارجعوا إليه وقولوا الحجة ناقصة، لا تقوم بها حجة ولا يثبت بها دليل. كان من حقهم أن يقول هذا على رأي هؤلاء، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرجل إلى القبيلة، ويرسل الرجل إلى البلد والقطر، ويرسل الرجل إلى الملك ومن الملوك. أرسل لقوم ضمام بن ثعلب الأزدي رجلا، وجاء ضمام يسأل إن رسولك جاء وأخبرنا كذا وكذا، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وهكذا إذن العقيدة تؤخذ بالأحد، تؤخذ بالتواتر، تؤخذ بخبر العدل كثر أم قل، شريطة أن يكون إيش؟ أن يكون إيش؟ عدلا، شريط أن يكون عدلا. أما احتمال أنه قد يهم، وهذا وارد في كل شيء، القدقدة هذه لو فتح بابها لما قام شيء في الدنيا. يقول لك احتمل أن الثقة يهم، ومحتمل أن الكذب يصدق، ويحتمل كذا ويحتمل كذا، كل شيء وارد عليه الاحتمال. إذا كان أدنى احتمال يسقط الاستدلال ما قامت للناس حجج. متى يقال الاحتمال هذا يورث ضعف الحجة؟ إذا قوي الاحتمال، إذا كان احتمالا قويا وبلغ مرحلة الشك. والعلماء يجعلون يعني دلالات النصوص على مراحل، في شيء يثبت اليقين، وفي شيء يثبت غلبة الظن، وفي شيء لا يثبت اليقين ولا غلبة الظن، وهو الشك الذي يستوي فيه القبول والرد، وفي شيء الخطأ فيه أغلب من الصواب وهو الوهم. وعندنا قول مرتبة خامسة اليقين بالبطلان. إذن عندنا خمس مراتب لدلالات الأدلة على العلم أو الظن أو اليقين. فيه يقيني بصحة الشيء مقابله يقيني ببطلان الشيء، في غلب الظن الصواب، وهذا يسمى ظنا ويسمى علما، عند بعض أهل العلم ويسمى غلبة الظن. وفي غلبة الظن بالخطأ وهو إيش؟ مرحلة إيش؟ الوهم. وفي مرحلة في الوسط يستوي فيها القبول والرد والصواب والخطأ، وهي مرحلة إيش؟ مرحلة إيش هذه؟ الشك. كم مرحلة عندنا الآن؟ كم مرحلة؟ 5 مراحل. نأخذها يعني الشيء بمقابله يفهم بسهولة. فيه يقين بالصواب، وهذا أدلته القرآن الكريم الذي نقل نقل كفة عن الكفة، وهذا أدلته الحديث المتواتر الذي يفيد القطع والإضطرار في القبول، ومن أدلته أيضا حديث الآحاد إذا حف بقرينة، حديث الآحاد إذا حف بقرينة، فأنه يفيد العلم النظري الذي يساوي في إثبات العلم. من جهة إثبات العلم، العلم يساوي المتواتر من جهة إثبات العلم، لكن الطريق الذي ثبت به العلم في المتواتر اضطراري، يهجم عليك تضطر إلى التصديق به، وهذا يقع للعالم والجاهل ولا يحتاج إلى نظر واستدلال، فالعالم يصدق به والجاهل يصدق به. أما العلم النظري فهو علم يقع لمن؟ للعالم الذي له أهلية النظر وأهلية الاستدلال، فيكون الشيء في ذاته لا يفيد القطع أو اليقين، ولكن حفت به قرائن، وهذه القرائن كثيرة عند أهل العلم في أخبار الأحاد. قد يكون الحديث مسلسلا بالحفاظ، فهذه قرينة تجعله يرتقي من غلبة الظن إلى اليقين. قد يكون الحديث في أحد الصحيحين أو أحدهما ولم يعترض عليه من أحد الحفاظ، فهذه قرينة لتلقي الأمة له بالقبول إلى غير ذلك. وأيضا قد يكون الحديث في باب العقائد وهو آحاد، واستدل به أهل السنة على إثبات شيء من العقائد، هذه قرينة ترفع هذا الحديث من درجة الآحاد الذي يفيد غلبة الظن إلى درجة القطع، لأن مسائل الاعتقاد عند أهل السنة قطعية. واضح هذا وما واضح؟ إذن هذه المراتب، عندما يأتي واحد يشككنا ويقول أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة لاحتمال أن يقع فيها خطأ، فنسأله ما قدر هذا الاحتمال؟ إذا كان احتمالا يسيرا لا يضر، إذا كان احتمالا كبيرا يصل إلى درجة الشك فنعم نقف. فإن قال نعم احتمال كبير يصل إلى درجة الشك، نقول لا، كيف والرجل ثقة عدل تقي ورع حافظ متقن، مدحه الحفاظ ومدحه الأئمة، كيف نجعل مدح الأئمة كعدمه ويكون يستوي فيه القبول والرد والصواب والخطأ؟ كيف يتأتى هذا؟ إذن أهل الباطل أتوا من أبواب كثيرة، أتوا بفتح المجال أو إرخاء العنان للعقل يفكر بما يشاء، مع أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا أتوا من رد أحاديث كثيرة صحيحة وقطعية الدلالة بحجة أنها أحاد، وهي أحاد عندهم وفي فهمهم الفاسد، أما هي عند أهل السنة زادت عن درجة الأحاد إلى التواتر، أما هم ليسوا مشتغلين بعلم الحديث ولا معرفة الروايات ولا مخارجها ولا معرفة الأئمة وأوصافهم ومنازلهم ورتبهم، فمن هنا يقولون في الحديث بمثل هذا الذي بلغ هذه المراتب عند أهل الحديث يقولون هو أحد، وهو عند أهل الحديث قد يكون متواترا تواترا حسيا ليس معنويا، لكن هم لجهلهم بطرق الروايات ومخارجها ربما يظنون أنها أحد وهي ليست أحدا. ولو سلمنا بأنها أحد، فقد يكون هذا الأحد حفته قرينة رفعته إلى درجة القطع، وهؤلاء أهل البدع لا يعرفونها. لو سلمنا بأنه آحاد ولم تحفه قرينة من القرائن المعروفة، لكن استدل بها أهل السنة على إثبات شيء من معتقدهم، فاتفاق أهل السنة على إثبات هذه الصفة أو إثبات هذا الحكم وليس له دليل إلا هذا النص يرفع الحديث من درجة الآحاد المحضة إلى درجة القطع. سلمنا بأن هذا ليس موجودا ولم نعرفه, بأننا لم نعرفه, لا نقول ليس موجودا ولكن الأدق نقول لم نعرفه, فنقول خبر الآحاد يقبل في الأحكام وفي العقائد لأنه إعمال لخبر العدل, إعمال لخبر العدل, وليس عندنا دليل ما يرده. هذا يعني الأبواب التي فتحت على أهل الضلالة فضلوا بسببها. نرجع إلى بحثنا منذ متى جبت هذه الآن. ها الآن إلا أنت لابد ترينيها, أما إن وضعتها وأنا لا أراها كأنها عندك. بارك الله فيك. على كل حال, إيش أدلة أهل السنة على الرؤية؟ على الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك أيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم يوم القيامة بعد أن قال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب ولا قطر؟ قالوا لا. هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه غمام أو سحاب أو قطر؟ قالوا لا. قال وكذلك ترون ربكم عيانا لا تضامون في رؤيته. وهذا حديث كثيرة جدا في الرؤية ثبتت أو بلغت مبلغ التواتر. جمع الدارقطني كتابا سماه الرؤية, جمع فيه الأحاديث الواردة في الرؤية. هي عند هؤلاء أحد. ما يضرنا أن يكون أهل البدع يقولون على القطع عند أهل السنة أحد, ولا القطع عند أهل الحديث أحد. نحن كما قال القائل علي نحت القوافي من مقاطعها, وما علي إذن أن تفهم البقر. علينا نجيب الأدلة, ما علينا أن أهل البدع يستجيب أو لا يستجيبون, يستجيبون أم لا, ما يهمنا هذا. مهم تكون أدلة أهل السنة مقررة على الأقل عند أهل السنة حتى لا يلبس عليهم أحد. طيب أيضا أدلة أهل السنة في كما ذكرت لكم إنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته. كذلك قول الله سبحانه, قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمنين إذا دخلوا الجنة يقول الله سبحانه وتعالى لهم هل أزيدكم شيئا؟ قالوا يا رب كيف وقد بيضت وجوهنا وأرفعت منازلنا أو درجاتنا؟ قال بلى هناك هناك شيء, أو بلى هناك نعيم آخر أو بهذا المعنى. فيرفع الله الحجاب فيرون ربهم, فلا يقف أمام هذا النعيم نعمة كانوا فيها من قبل. وتلا قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش الحسنى؟ الجنة. وإيش الزيادة؟ رؤية الله عز وجل. هذا أيضا مما استدل به أهل السنة على أمر الرؤية. أما النافون بماذا استدلوا؟ كما سمعتم بالأشياء العقلية أن الرؤية معناها إذا يعني سلمنا بالرؤية فقد سلمنا بالجهة, وإذا سلمنا بالجهة فقد وقع الحد, وإذا وقع الحد فقد دخل يعني الحادث, والحادث مخلوق. كل هذا كلام نحن نقول ما علينا من هذا ولا تشغلنا بهذا. هل من كلام لا وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا هم يستدلون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك, قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني, فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فقالوا الله قال لموسى لن تراني, قال لهم العلماء هذا في الدنيا, لن تراني في الدنيا, وإلا لو كانت الرؤية منتفية تماما الدنيا والآخرة لما طلب موسى الكليم العظيم الذي له مكانة عند الله عز وجل لما طلب شيئا مستحيلا. وفي هذا دليل على ما يقوله الإمام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم, ما من دليل حق يستدل به مبطل على باطله إلا كان في الدليل نفسه دلالة على إبطال باطله. دلالة على إبطال باطله، لكن وفوق كل ذي علم عليم. فقد يظهر هذا لشخص لا يظهر الآخر. أهل السنة قالوا قول موسى يعني رب أرني أنظر إليك دليل على أن الرؤية ممكنة، لكن الله أعلمه أنك لن تراني في الدنيا. وهذا قالوا حتى نقول لهم ما دليلكم على أن هذا لن ترانا في الدنيا والآخرة؟ قالوا لن تفيد التأبيد. قال العلماء قالوا لا، لا نسلم لكم بأن لن تفيد التأبيد. الله سبحانه وتعالى تحدى المشركين وقال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، هذه لن النافية، ولن يتمنوه أبدا. ومع ذلك يأتون يوم القيامة قالوا لمالك إيش؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا طلب للموت أم لا؟ تمنوا الموت أم لا؟ في الآخرة يقولون يعني يتمنون الموت، فالله سبحانه وتعالى لا يعطيهم سؤلهم. إذن لو فهمنا لن أنها تفيد النفي مطلقا، فلماذا تمنوا الموت بعد أن قال الله عنهم وأخبر عنهم ولن يتمنوه أبدا؟ بل هذه الآية أظهر في الدلالة على النفي المؤبد، ولن يتمنوه أبدا، لقوله سبحانه وتعالى أبدا فيها تأبيد. إذن النفي هنا جاء بلن وجاء بالتأبيد، ومع ذلك تمنوا الموت، مما يدل على أن لن لا تفيد النفي المؤبد دنيا وأخرى في كل المواضع. فإن قالوا هذا دليل بان لنا عملنا به في هذا الموضع، قلنا أيضا وقولوا لن تراني بان لنا بأدلة الرؤية في الآخرة أنه لن تراني في الدنيا. أيضا استدلوا بقول قوم موسى لما رأى أصحاب موسى فرعون وقد خرجوا من مصر، ولما قرا الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إذن الرؤية موجودة أم لا؟ فراء الجمعان، هؤلاء يشوفون هؤلاء، أصحاب موسى خافوا قالوا إنا لمدركون، قال كلا. هذا جواب على استدلالهم، أما دليلهم يستدلون بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، قالوا لا تدركه الأبصار إذن لا تراه الأبصار. قال أهل السنة لا، لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، فقد ينفى الإدراك وتثبت الرؤية. والدليل فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأثبت الله الرؤية ونفى موسى الإدراك، مما يدل على أنه أن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية. إذن لا تدركه الأبصار معناها لا تحيط به الأبصار، وليس معناه لا تراه الأبصار. وبهذا ظهر مذهب أهل السنة خالصا صافيا كالماء العذب الزلال، ومخلصا كالشعرة من عجين آسن عجن بماء آسن، من أقوال أهل البدع. خلص مذهب أهل السنة كالشعرة من العجين، ليس لهم عليه متعلق. وهذا فخر لكم يا من تنتسبون إلى أهل السنة والجماعة وتنتمون إلى هذه الطائفة الكريمة المباركة المنصورة الناجية، تنتمون إليها، أن سلفكم قوم على الحق المبين وعلى الحجة الواضحة والبينة القطعية، ما عليكم إلا أن تسلكوا مسلكهم. جعلنا الله وإياكم من أهل هذه الطائفة المباركة، وجنبنا الله وإياكم السبل الضالة المضلة، إنه على كل شيء قدير والإجابة الجدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، سلم تسليما كثيرا.